وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، ونسأل الله عز وجل أن يجعل لقاءنا هذا مباركا موفقا خالصا لوجهه الكريم نافعا لجميع المسلمين. وهذا لقاء جديد نبدأ فيه على نفس منهج درس الأحد في كتاب تهذيب مدارج السالكين. وإن كنا قد انقطعنا قبل رمضان في الطريق إلى الله، فنسأل الله أن يبلغنا رضاه، فنحتاج أن نستكمل الطريق إلى الله الذي كنا بدأناه في دروس الأحد. ولكن قبل أن نبدأ أيضا الطريق إلى الله، فلا بد أن نستكمل موضوعا بدأناه هنا منذ سنة تقريبا، كان بعنوان الشباب والتربية. أسأل الله أن يصلح شباب المسلمين. فصار الأمر الآن واضحا أننا سنستكمل محاضرة الشباب والتربية، قد تأخذ منا أسبوعين أو ثلاثة، ثم نعود فنبدأ الطريق إلى الله مرة أخرى تلخيصا لما مر في ست محاضرات في الطريق إلى الله. نستكمل الطريق قد يستغرق منا ثلاثا أو أربعا أخر، ثم بعدها نعود إلى كتاب تهذيب مدارج السالكين. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. أيها الأحبة في الله، كنا في الكلام عن التربية بدأنا بتأصيل مسألة، وهي أن هذه الأمة باقية حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ينبغي أن يقر هذا المعنى في قلبي، أن هذه الأمة أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الاستجابة، لأن هناك أمة الدعوة، وهي كل المخلوقين من البشر بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. هؤلاء أمة الدعوة، يعني يدعوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يؤمنوا بالله ورسوله. أمة الاستجابة هم المسلمون، اللهم اجعلنا منهم، الموحدون الذين استجابوا لله وللرسول لما دعاهم إلى ما يحييهم. أمة الاستجابة هذه المسلمون الموحدون أمة خلقت لتبقى، ليست أمة مؤقتة أو أمة زائلة أو أمة خلقت لتؤدي دورا ثم تنتهي، أبدا، بل أمة باقية إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يقاتل آخرهم المسيح الدجال، إلى أن تخرج ريح من علامات الساعة الكبرى تقبض أرواحهم من تحت آباطهم. وهذه الأمة تظل قوية قاهرة منصورة، ليس لأنني أقول ذلك، ولكن لأن رسول الله قال ذلك صلى الله عليه وسلم. برضو من منهجنا في الدروس الشرط أنه كلما ذكر رسول الله تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فاللي ما عندوش استعداد يصلي على النبي أمي روح، هذا شرط. الأمر الآخر السكينة السكينة، قلة الحركة والهدوء. الأمر الثالث سرعة الانصراف بعد انتهاء الدرس. تصلون، اللهم صل على النبي محمد، وتسكنون، السكينة والإخبات ينبغي أن يكون سمتكم يا شباب، وتسرعون بالانصراف فتحتفظون بحرارة الدرس، بحرارة الخشوع والإخبات، بحرارة الرحمات التي تنزلت تحتفظون بها في قلوبكم أطول فترة ممكنة. هذه وصاياي. نعود فنقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي، والطائفة هي المجموعة والفرقة الجماعة من الناس، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. والحديث كما هو معلوم متفق عليه، قال عنه الشيخ الألباني وقد خرجه في 9 مواضع من سلسلته الصحيحة، قال: هذا حديث عظيم فيه بشرى طيبة وتثبيت لقلوب المؤمنين. فهذا الحديث فيه فعلا بشرى طيبة، أننا ونحن في هذه الأيام في زمن النكسة، في زمن الهزيمة النفسية، إنما رأته القاهرة أمس وللأسف الشديد وقد اشتعلت نارا بعد انتهاء مباراة الكرة، لا يدل على أن الأمة مغيبة عن قضاياها الحقيقية. الأمة مغيبة عما خلقت له، وفي ذات الوقت أنها أمة مقهورة مغلوبة مهزومة منكوسة تتمنى أي نص ولو كان في كرة القدم، أي نص أن يقال انتصرنا وليكن في أي باب. فخرج الناس بهذه الطريقة السيئة وللأسف الشديد التي لا تتوافق مع سلوك حضاري ولا إسلامي ولا أخلاقي ولا أي شيء وللأسف الشديد، ولكن عذرا ومعذرة. اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون. نعم إنهم لا يعلمون. الشاهد إخوتها أن هذه الأمة تبقى قوية قاهرة منصورة، فهذه الأمة باقية بعز عزيز أو بذل ذليل، كذا قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث في المسند، وأخرجه الحاكم في المستدرك، والطبراني في الكبير والبيهقي، وسنده حسن. عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، إما يعزهم الله عز وجل فيجعلهم من أهلها أو يذلهم فيدينون لها. اللهم أعز الإسلام وأهله وأذل الشرك وحزبه. وهذا الحديث ورد أيضا من رواية تميم الداري. إذا ذكرنا هذا أن الأمة باقية قوية قاهرة منصورة، فأين النصر إذن؟ وأين التمكين إذن؟ لماذا تأخر النصر؟ لماذا تحصل التمكين؟ يجيبنا الله عز وجل إجابة واضحة لكل ما يعتجز في صدورنا أو يختلج في نفوسنا. قال الله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وهنا ينطلق القانون الإلهي: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كانت الأمة عالية المكانة مرفوعة الجانب، كان الخليفة للمسلمين ينظر إلى السحابة فيقول للسحابة: أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك. كان الخليفة من المسلمين يخاطب ملك الروم فيرسل فيقول: من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، الأمر ما ترى لا ما تسمع يا ابن الكافرة. كان هذا كلامه، كلام الرجال أيام العز، عز الإسلام وأهله، كانوا يخاطبون هكذا. كان هذا الرجل الآخر المعتصم حين تناديه امرأة واحدة ومعتصمة يسير لها جيوشا أولها عندها وآخرها عنده، أيام العز، أيام الغلبة والتمكين. والله يقول ذلك لأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فلما تغيرنا غير الله ما بنا، ولن يتغير ما بنا حتى نتغير مرة أخرى لنكون كما كان الصحابة، لنكون كما كان هؤلاء. ولذلك سقت فصلا طويلا في اللقاء الماضي عن أحوال الصحابة وكيف كانوا رجالا، رجالا على وجه الحقيقة، فنظرنا إلى هؤلاء الصحابة كيف هم من جميع الجوانب. فذكرنا الجانب الأول، جانب البذل والتضحية في سبيل الله، البذل والتضحية حتى بحشاشات النفوس بكل شيء. نعم، كما سيأتي معنا في لقاء الخميس القادم إن شاء الله إذا عودنا دروس السيرة مرة أخرى لنتكلم عن هجرة المسلمين إلى الحبش، كيف أن المسلمون خرج 18 رجلا وامرأتان، أو كانوا تقريبا 9 نسوة، خرجوا إلى الحبش، خرجوا مهاجرين مطرودين فرارين بدينهم، ليس هذا فحسب ولكن بحثا عن منطلق للدعوة. 18 رجلا يخرجون إلى بلاد الحبشة، وكانت بلاد الحبشة في وجهة نظر العرب خراب، كان منهم الحبيب، الرجل منهم أسود كأن رأسه زبيبة، يحيبونهم ولا يقبلونهم. يخرج العربي عثمان بن عفان القرشي الغني صاحب المال والجاه، الأبي صاحب العزوة وصاحب المنعة وصاحب العائلة الكريمة الشريفة، ليقيم بين ظهراني هؤلاء الذين لا يقيم لهم في بلده وزنا، ثم تنقطع الاتصالات بينه وبين أهله، لا تليفون ولا خطاب ولا فاكس ولا راديو ولا أي وسائل اتصال إطلاقا، بل يمضي وكأنه مات ليدفن في أرض الحبشة. ومع ذلك كانوا يخرجون. أو المرة الثانية حصل رجلا، المرة الثانية 82 رجلا الهجرة الثانية للحبشة. اليوم لا يستطيع الشاب أن ينتقل من سبرة إلى عبدين ليسمع درسا. هذه هي القضية. القضية مش انتوا يا شباب، بنتكلم على شباب تانيين الكسلانين. نعم، إن رجالا كانوا يضحون هكذا لابد أن يتنزل عليه نصر الله. ينبغي أن نعتقد اعتقادا جازما أننا نتعامل مع رب كريم، كريم يجازي الحسنة بالحسنة بعشر أمثالها. فلذلك كلما بذل الإنسان قوبل بذله بمزيد من الإكرام من الله. لابد، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. فانظر إلى بذل الصحابة وكيف كانوا. عمير بن الحمام يسأل إذا مت فأين أكون؟ في الجنة. فينظر إلى تمرات يأكلها في يدي يقول لئن عشت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، يلقيها ويقبل فيقاتل حتى يقتل. أنس بن النضر يمر وكان في رجله عرج يقول إني لأطمح أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة، يمر بجماعة من الصحابة يوم غزوة أحد، ما أجلتكم؟ قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما مكوثكم بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات، وأهل ريح الجنة إني لأسم ريح الجنة من دون أحد. يقاتل حتى يقتل. ثم انظر إلى آخر، حنظلة بن أبي عامر، حنظلة بن أبي عامر مسمى حنظلة الغسيل الذي غسلته الملائكة. هذا الرجل ليلة عرسه، الليلة التي ينتظرها كل شاب، الليلة التي يتمناها كل فتى، الليلة التي قد يعيش من أجلها كثير من الناس، ليلة عرسه يسمع منادي الجهاد فيقوم من على بطن امرأته لا تمهله نفسه حتى يغتسل، بل يمتطي صهوة جواده ساهرا سيفه حاملا قلبا يطمح في الجنة ويتوق إليها، فلا يقاتل في مؤخرة الصفوف ممهدا لنفسه عذرا أنه سيعود إلى امرأته التي لم يشفع منها، بل يقاتل في مقدمة الصفوف فيستشهد فتغسله الملائكة. الملائكة تغسله. ثم أمثلة كثيرة كثيرة عجيبة، ولكني أقتصر على هؤلاء في هذا الجانب، وننطلق إلى جانب آخر وهو جانب الإيمانيات، وهذا ما سيكون في محاضرتنا هذه بإذن الله. أننا بحاجة إلى الشخصية المتكاملة، بمعنى طالب العلم العابد الزاهر الصوام القوام الداعية الذي يبذل لدينه كل ما يملك، المتصدق الذي ينفق كل ماله، الذي يتوق للشهادة في سبيل الله. أن تجتمع تلك الصفات كلها في شخص رجل واحد، هذا ما اجتمع في هؤلاء الصحابة. الجانب الأول البذل والتضحية، انظر إلى الجانب الثاني الإيمانيات. حديث حنظلة، والحديث في صحيح مسلم، أن أبا بكر سأله كيف أصبحت، قال نافق حنظلة. قال أبو بكر رضي الله عنه انظر ماذا تقول سبحان الله، فقال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار حتى كأنها رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم على شرطنا، خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا، فبكى أبو بكر وقال والله إنا لنلقى مثل هذا، انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. قد يقول بعضكم الأخ فلان وفلان، يقول أي والله إحنا نبقى في الدرس نسمع كلام عن الجنة والنار فكأن رأي عين يفرح. لا خلي بالك دي نص القضية. أيوه تكون في الدرس كأن رأي عين، لكن بعد ما تروح وتنسى كثيرا هل تبكي وتشتاق؟ هذا هو النص الآخر. هل تبكي وتشتاق حين تشتغل فقط بالمباحات؟ بالمباحات؟ حنظلها كان يشتغل بالمباحات مش بالمعاصي. احنا بنخرج من باب المسجد نرتكب المعاصي، اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. نعم فتسود القلوب وتضيق الصدور، لابد ان نعود لننظر في حالنا. حنظلها كان يقول لاعبنا الاولاد وعافسنا الزوجات وعالجنا الضيعات ونسينا كثيرا. ملاعبة الولد مباح، بل قد تكون قربة وطاعة بحسن النية. اللهم ارزقنا حسن النية. فإذا نويت بملاعبة ولدي أن أنشئه رجلا يرفع للإسلام راية فتلك نية صالحة أوجر بها في تربية الولد، فإن الولد يكون في ميزان حسناتك. إذا نويت بمحافظة الزوجة أن أكف نفسي عن الحرام فلي في ذلك أجر، وفي بضع أحدكم صدقة حتى اللقمة يضعها في فم زوجته يؤجر عليها، ده كلام النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. ومعالجة الضيعات، عنده جنينة أو ضيعة أو حقل أو مصنح أو ورشة أو دكان أو محل، يعالج هذا ليأكل من حلال نية صالحة. طب يعني هو الصحابي ما كانش يعرف كده؟ ما كانش يعرف انه لو نوى نية صالحة يبقى عمل صالح؟ لا عاد، بس هو عايز وهو يحمل هؤلاء ان يكون يرى الجنة والنار رأي عين. ده علو همة يا شباب، اللهم ارزقنا علو الهمة. علو همة، هو يريد ان يشتغل في الدكان في المصنع في الحق وفي ذات الوقت كأنه ساجد بين يدي الله في المسجد، يجد نفس الدرجة الإيمانية. وده اللي كان طمعان في مين؟ حنظلة. عشان كده الرسول قال له ايه؟ ما تصل عليه صلى الله عليه وسلم، قال يا حنظلة ساعة ساعة وساعة، ساعة الإيمان 90 من 90 وساعة الإيمان 70 من 90. لكن النهاردة انتوا في احمد حلمي بقى، السواقين بتاع الميكروباص والبيجو ساعة وساعة يعني ساحة فسق وفجور وساحة قرآن. تنفع كده ساحة وساحة؟ مش ممكن. ما يرضاه الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فولا ينفك عن العبودية طرفة عين أبدا، بل هو في العبودية 100% طيلة الوقت. شاهد هذا في الجانب الإيماني. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لحنظلة: والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم. وفي رواية أخرى: لصافحتكم الملائكة حتى تضلكم بأجنحتها عيانا. يا لله، يا لهم من رجال، تكاد الملائكة تصافحهم، تكاد الملائكة تضلهم بأجنحتها، تكاد الملائكة. أين نحن منهم؟ أين أنت منهم؟ أين أنت منهم؟ أين أنت منهم؟ انظر إلى الجانب الإيماني مرة أخرى. حديث أبي سعيد الخدري أن أسيد بن حضير بينما هو يقرأ ليلة في مربده إذ زالت فرسه، الحصان مربوط إلى مكان يأكل فيه ويشرب، وأسيد بن حضير يصلي إلى جانبه. قال لك يعني هي البيت ما فيش حتة غير هنا يصلي فيها؟ آه، ما فيش غير هنا. أصلاً ما كانوش زي حالتنا، الشقة 4 غرف ولا غرفتين، هي غرفة بينام فيها وضيوفه يقعدوا جنبه قدام البيت. ده النبي كان كده متصلي عليه صلى الله عليه وسلم، لما كان بيكون الليل كان بيكون في حجرة عائشة، إيه اللي كان بيحصل؟ كان إذا أراد أن يسجد غمزها فتضم رجليه. الأوضة ما تسعش إنه يصلي وهي هذا، ما ينفعش أضيق من هذا. اللهم رضنا بما يرضيك يا رب. كنا بنتكلم امبارح في سوء الخاتمة وحسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. فذكرنا أن من الأسباب الجالبة لسوء الخاتمة الانهماك في الدنيا وانشغال القلب بها، الانهماك في الدنيا وانشغال القلب بها. المنهمك في الدنيا دائما يتطلع، ضربنا لذلك مثالا، أنك تأتي للشاب طالب في الجامعة: اللهم نجح طلبة المسلمين، أنجح طلبة المسلمين، اجعلهم بفضلك موفقين معانين. طالب في الجامعة يبني احفظ القرآن، أخلص الدراسة وافضى كده وروق وبعدين ابدا احفظ القران، خلص الدراسه اصبر بس اخلص الجيش وافضى كده واروق وابدا احفظ القران واطلب العلم، خلص الجيش بس الاقي شغلانه كده بس الواحد ايه يستقر ويرتاح واشتغل شغلانه اقبض منها مرتب كويس وابدا احفظ القران واطلب العلم. لا الشغلانة اتجوز بقى، اتجوز واروق والاقي واحده تعني على امر ديني وعلى طول احفظ القران في شهر واطلب العلم. طبعا ما خدت لها سهر ولا سهرين على ما يلاقي شقة ويجيب الشبكة ويدفع المهر ويجيب الثلاجة ببابين وبوتاجاز 5 عين وستاير وسجاد. مين اللي كان معانا اخ امبارح بتملي واحنا بنسمع؟ ايوه ملي، وايه كمان و و و الى اخره. تدور احفظ يا ابني، معلش اصل الزوجة حملت. وبعدين لك الدكتورة قالت لها لازم تنام على ظهرها 7 شهور ويتزوج الرجل ليكون زوجه. يبقى هو خدام بقى في البيت ليه؟ الزوجة نايمة على ظهرها. وبعدين وضعت يا ابني احفظ بقى خلاص. يقول لك معلش الولد تعبان، النهاردة عند الدكتور بالولد وبكرة عند الدكتور بالاخت وبعده رايحين يزور امها وبعده رايحين يزور امه وبعد وضاع الاخر. انا بتكلم على المستوى التعبان بتاعنا، ما بتكلمش الانهماك في الدنيا ان اللي عنده عربيه مرسيدس عايز يغيرها باخر موديل، ولا اللي عنده شقه 6 غرف عايز يجيب لها تكييف او مجموعه تكييفات، ولا اللي عايز ينمي الملايين. ده منهمك في الدنيا، ده غير الاخوه. انا بكلم على مستوى الاخوه الملتزمين الشباب، اللهم اصلح شباب المسلمين يا رب. هذا الانهماك والانشغال وتعلق القلب. انا متجوز اختي معلش لازم ابقى في مستوى يعني انا ما اسمحش لنفسي ان يجي يوم حد يحط لي في ايدي 100 جنيه من اهلها، لا لازم ابقى قد المسؤوليه. فينهمك في الدنيا فلا يبالي الله به في اي اوديه الدنيا هلك. اللهم انا نعوذ بك من سوء الخاتمه. انشغال القلب بالدنيا، اليوم لسه بنسال على احد الاخوه فين؟ قال لي معلش اصل هو خد محل جديد فمش فاضي شويه. طيب المحل الجديد خده ليه؟ لان المحل الاولاني كسب خلاص فبدا يشوف محل تاني، ساعه التاني ما يبدا يمشي على رجليه هيشوف محل ثالث ورابع وخامس وخلص، والنار في الاخر هتاكل الكل. اللهم نجنا من النار ومن عذاب النار. اما الصحابه اما الصالحون اما الشباب المربون فلا يتطلعون الى مثل هذا ابدا. لماذا؟ لان الاخره همهم. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. نعم يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي ونفسي، صلى الله عليه وآله وسلم يقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من كان في الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. اللهم اجعل الآخرة أكبر همنا، اللهم اجعل الآخرة أكبر همنا، اللهم اجعل الآخرة أكبر همنا. نعم إنني حين خطبتكم خطبة ما الهم الذي تحمله؟ قلت ليأتي كل منكم بورقة وقلما ويكتب الهموم حسب الترتيب. أكبر هم عندك إيه؟ بصراحة لنا هشوفها ولا غيري، دي بينك وبين مين؟ وبين الله. لتصلح نفسك لابد أن تفعل هذا. ابدأ شوف أكبر هم عندك إيه؟ وبصراحة لأن المطلع على القلوب من؟ الله. اوعى تنافق، فإن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. قل لي بصراحة أكبر هم عندك إيه؟ العربية. عنده تاكس فأكبر هم عنده العربية. وأنت أكبر هم عندك إيه؟ معلش البكالوريوس في الترم الثاني. وأنت أكبر هم عندك إيه؟ أقساط الشقة. وأنت أكبر هم عندك إيه؟ عايز أتزوج. هكذا هموم متعددة. بصراحة يكذب من قال أن أكبر همه طلب رضا الله. أنا لا أريدك أن تكذب ولا أن تخادع، وفي نفس الوقت لا أريدك أن تنفي هم التاكسي السيارة اللي بتاكل منه عيش، ولا هم البكالوريوس الشهادة اللي أنت عايز تحصل عليها، لا، وإنما اجعل الهم الأول الله ثم يأتي كل ذلك بعد. واضح يا شباب؟ الهم الاول نمرة واحد رضا الله، ثم الاثنين وثلاثة واربعة وعشرين ومية والف ضع ما شئت، لكن نمرة واحد يكون الله، طلب رضا الله، ثم يأتي ما يكون بعد ذلك. حين يكون الله طلب رضا الله اكثر همك يكفيك الله ما اهمك. من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله همه. من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله. ساعة ما تبقى الآخرة همك أخي، ساعة ما تنظر يا ترى لو مت دلوقتي، لو مت دلوقتي، لو مت دلوقتي نروح فين؟ القبر يبقى ايه؟ الملك وهو بيقبض الروح يقول اخرجي ايتها الروح الطيبة ولا الخبيثة الى رضا من الله ورضوان، ولا الى رب غضبان ونار ونيران. الملك هيقول لك ايه؟ انت ادرى، انت ادرى، ولكن ذكرنا ان من اهم اسباب حسن الخاتمة صدق التأهب للقاء الله، انك تبقى جاهز لما يجيك ملك الموت دلوقتي تقول مرحبا زي ما قال معاذ بن جبل: مرحبا بالموت مرحبا، داعر مغيب وحبيب جاء على فاقة، لا أفلح من نادم. اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. نعم، حد جاهز يا شباب؟ مين جاهز؟ جاهز؟ لا والله، لا والله، أخشى أن ألقى الله وكل هذا الخبث في قلبي. اللهم طهر قلوبنا يا رب. قلوبنا هم الدنيا وهم المال، قلوبنا شهوات وشبهات، قلوبنا رغبات وأهواء، قلوبنا آمال وأمنيات. هذا ما تمتلئ به قلوبنا. أين قلوبنا؟ اللهم أصلح قلوبنا وقلوب المسلمين. انظر إلى أسيد بن حضير، إحنا إيه اللي ودانا المشوار ده؟ إن أسيد ما كانش عنده حتة يصلي فيها اللي جنب الفرق، لا، وابنه نايم تحت رجلين الفرق. عجيب، حين يرضى الرجل منا أن يكون هكذا. حديث ثوبان حديث ضعيف، وإن كان قد حسنه البعض ولكنه ضعفه الشيخ الألباني لما سأل رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم: ما يكفيني من الدنيا؟ قال: ما سد جوعتك ووارى عورتك. ما سد جوعتك وإيه؟ ووارى عورتك. يعني إيه؟ يعني مش لازم جلبية من 800 ريال يعني دفة، ممكن أي جلبية من 10 جنيه ممكن، المهم تواري العورة، تواري العورة. عشان كده لما قلنا أن من مفسدات القلوب فضول النظر، اللهم ارزقنا غض البصر عن الحرام، فضول النظر. وقلنا أن كثير من الإخوة لما نقول فضول النظر يفكر أن أنا قصدي النظر إلى النساء المتبرجات. لا، ده حرام مطلق، من الكبائر أن العين تزني وزناها النظر، ده مفسد للقلب ثم قاتل. ولكن هناك مفسدات أخرى، الفرجة على البتارين في وسط البلد، إنك تلف في وسط البلد تتفرج، تقوم تشوف كده أنت لابس سويتر من أبو 25 جنيه جايبه من شارع المسكي من على العربيات دي، ها؟ تقوم تبص كده سويتر بكام ده؟ 125 جنيه، يا ده 1250، يا نهار. تقوم تشوف هي دي الناس اللي عايزة مش 27 جنيه. حين تزدري نعمة الله عليك فهذا هذه أكبر معصية يرتكبها القلب، أن تحتقر نعمة الله. لذلك قال الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الناس اللي قاعدين ورا دول ما بيصلوش على النبي وأنا شايفهم، واللي هشوفه ما بيصليش على النبي هروحه. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أعلى منكم في الدين وأدنى منكم في الدنيا، فذلك أجدر ألا تزدروا نعمة ربكم عليكم. أنا عايزك لما تبص تشوف أسيد بن حضير أدنى منك في الدنيا. أنا بقول الرسول ما اطلع عليه صلى الله عليه وسلم لما كانت توصف حجره يقول لك: الحجرة إذا وقف يمس رأسك تقفها، وإذا نمت يكون رأسك في الجدار ورجليك في الجدار الأرض. هو ده عرضها. دي أوضة مين؟ بتاع مين؟ بتاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي عرضت عليه مفاتيح خزائن الأرض، جبال مكة ذهب فأعرض. الرسول الذي قيل له: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، ما تبصش عليه. شاهد أن العبد الراضي، اللهم ارزقنا الرضا يا رب. الرضا يا شباب لطاعة، والله ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول: ذاق طعم الإيمان ذاق طعمة. يبقى الإيمان له إيه؟ له طعم. يداء ذوته يا ريت يا أخويا، يا ريت نذوق طعم الإيمان. ذاق طعم الإيمان. لو ذقت طعم الإيمان ما تنساوش أبدا ولا تنشغل بغيره أبدا. لما تذوق طعم الإيمان تقوم تنتشي كده بالإيمان، فتيجي بعد كده تاكل الأكل مالوش طعم، تنام. لا لا لا النوم مالوش طعم. مال عايز ايه؟ عايز اصلي، اسجد، اسبح، اقرا القران، عايز الجنه، لان الطعم ده مش موجود غير هناك في الجنه. اللهم ارزقنا الجنه يا رب. ذاق طعم الايمان مين ده؟ من رضي. اللهم ارزقنا الرضا يا رب. ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. لما ترضى بالله ربا بالاسلام دينا بالنبي رسولا صلى الله عليه وسلم خلاص تبقى عايز ايه من الدنيا؟ تحتاج كم مليون يا اخي؟ والله ولا مليم، كفاية علي ربنا. ما تقول الحمد لله، عشان كده بنقول الحمد لله على نعمة الاسلام وكفى بها، وكفى بها نعمة. نعود للحديث، حديث ابي سعيد الخدري ان اسيد بن حضير بينما هو يقرا ليله في مربده اذ جالت فرسه. هو قاعد بيقرا القران بيصلي في المربد، الفرس جالت. جالت يعني ايه؟ ها؟ اتحركت، زمجرت كده، جالت فرسه فقرا. قال لها تجول، احنا مالنا؟ فجالت اخرى فقرا. هي هتشغلنا عن ربنا ولا ايه؟ فقرأ. فجالت الثالثة أشد. قال أسيد فخشيت أن طفأ يحيى. يحيى ده مين؟ ابنه. فجالت، فقال فخشيت أن طفأ يحيى. رزقت بغلام اسمه يحيى، بقول يا رب يصلحوا أولاد المسلمين، ربنا يصلحوا أولاد المسلمين ويبارك في أولاد المسلمين. اللهم أصلح ذرياتنا يا رب، واجعل أولادنا بركة علينا وعلى أمة محمد. قال فخشيت أن تطأ يحيى فقمت إليها. أمش في الفرس ملا، فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرد زي النجفة. قال لك إيه؟ فإذا مثل الظلة فيها أمثال السرد فوق رأسي عرجت في الجو فظللت أتبعها ببصري حتى ما أراها. قال فغدوت على رسول الله، بطلع عليه صلى الله عليه وسلم، يا بختهم يا بختهم يا بختهم، حنظل إليه شوية نقصان إيمان يقول إيه؟ بنا إلى رسول الله. وسيد ابن حضير يشوف الملائكة طلعة في السماء، فغدوت على رسول الله. نروح لمين؟ ليس لنا إلا الله. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، وأعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. قال فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ ابن حضير. يا الله، اللهم صل على النبي محمد. الرسول عايش الموقف كأنه كان معاه، يقول يا رسول الله امبارح وانا بقرأ فرسي جالت. الرسول يقول له ايه؟ اقرأ ابن حضير. قال فقرأت ثم جالت ايضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير. قال يا رسول الله قرأت فجالت ايضا. قال اقرأ ابن حضير. قلت فانصرفت وكان يحيى قريبا منها فخشيت ان طفأه فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج حرجت في الجو حتى ما أراها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تستمع لقراءتك ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. في رواية أخرى تلك الملائكة نزلت لصوتك. أنى للكلمات أن تصور هذا المشهد؟ تمنى للكلمات أن تصور هذا المشهد الندي واستغراق الملائكة للاستماع في الليل لترحيل هذا الصحابي الجليل، يتهجد في الليل يقرأ القرآن كأنه رسائل من فوق الحرش، ولو استمر تاليا ما اختفت. مثل هذا لا يكون إلا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، جيل العبادة وشموس الهدى أو من سار على دربهم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وده آخر كلمة في الشريط بتاع المرة اللي فاتت، وهذا الحديث منقبة للصحابي الجليل، وفيه فضل قراءة سورة البقرة في صلاة الليل، لأنه ثبت أنه كان بيقرأ في سورة إيه؟ في سورة البقرة. مين نفس النهاردة تتنزل الملائكة لصوته الليلادي؟ حد مشتاق؟ حد يعاهدني أنه يقوم الليلة بسورة البقرة؟ في؟ ولا واحد يرفع إيده؟ بس كمان يا شباب، كمان يا شباب، علو الهمة يا شباب، نقوم الليلة بسورة البقرة مفهوم؟ ها؟ مش ناوي ليه؟ ناوي؟ طيب اعزم وتوكل واستعن بالله والله يعينك. استعن بالله، ان شاء الله مش تطول عشان نروح نستعد. قال ابن حجر: وفي الحديث ايضا من فوائد الحديث فضل الخشوع في الصلاة، ومن فوائده، شوف الفايدة اللي جاية دي مهمة وخطيرة، ان التشاغل بشيء من امور الدنيا ولو كان من المباح يفوت الخير الكثير، فكيف لو كان بغير الامر المباح. لو الواحد انشغل بامر مباح من امور الدنيا يفوت خير كثير، طب امال لو انشغل بمعصية ايه اللي يحصل؟ اللهم اصلح قلوبنا يا رب. في جانب الايمانيات، معلش ازود حتة النهاردة كمان، لان الواحد مشتاق للايمانيات، القلوب قست يا شباب. اللهم اصلح قلوبنا يا رب. اعجب مما سبق، احنا قلنا في الايمانيات قصة حنظلة اللي كان عايز وهو يعافز زوجته يرى الجنة والنار، وبعدين قصة سيد ابن حضير اللي الملائكة تنزلت لصوته وهو يقرأ القرآن. اعجب منهما قصة ماعز والغامدي. خلي بالك يا اخي، انا بسوق القصص دي منتقاه مختارة، والا لو عايز اجيب لك الف مثال لالف من الصحابة هنلاقي، بس بسوق ده الكلام اللي على قدنا. انا هضرب لك قصة رجل زنى على عهد رسول الله، عشان النهاردة كنت بتكلم في درس الخميس فذكرت الامام احمد، فخرج راجل طيب بعد الدرس قال لي: انت عايز الناس كلها تبقى زي الامام احمد؟ ما الصحابة كان فيهم زناه، وكان فيهم من يسرق، وكان فيهم من يشرب الخمر. قلت جيد، ليت فينا من كان يزني ولكن كما كان اصحاب رسول الله. تعالوا نشوف واحد زنا، ليت فينا من يشرب الخمر. شوف الرجل اللي كان بيشرب الخمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سبه بعض الصحابة وقالوا لعنه الله كثيرا ما يؤتى به، قال: لا تسبوه لعله يحب الله ورسوله. رغم انه بيشرب خمر لكن الرسول بيسأله وما ينطقه عن الهوى، كان بيحب الله ورسوله. تقدر تزعم انك بتحب الله ورسوله؟ ما اقدرش، والله ما اقدر ازعم. اللهم ارزقنا حبك يا رب. لذلك تعالى شوف الدليل، واحد يقول لك ايوه بحب الله ورسوله وانا ما بشربش الخمر. طب شوف الرجل الثاني كان شكله ايه. اسوق ما رواه الامام مسلم بسنده في الجزء 11 صفحة 258 عن عبد الله بن بريدة عن ابيه ان ماعز ابن مالك الاسلمي اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اني قد ظلمت نفسي وزنيت، واني اريد ان تطهرني. يا يا يا انا اتخيل لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا بين أظهرنا لما كانوا بيحتفلوا ببدعة مولد النبي. قلت يا جماعة لو الرسول مطلع عليهم صلى الله عليه وسلم، لو نفترض جدلا نزل في محطة رمسيس النهاردة وبدأ يتمشى في القاهرة، يقول ان دول مسلمين، ان دول اتباعه؟ ها ما ظنش صراحة. شوف ده ولو دخل مسجد حتى وشاف السويتر الاحمر ده ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم يقول كده، يقول ان دول مسلمين موحدين اتباعه؟ شوف. فبقول لو الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قاعد، الواحد مننا يرسم نفسه قدامه قوي، ما يجيش يقول له اني قد ظلمت نفسي وزنيت واني اريد ان تطهرني. افهم الكلام، رجل مربى. مين اللي ربى؟ رسول الله على القرآن. فسمع ولو انهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فبيقول له ظلمت نفسي، ثم يقول طهرني، كأنه قد تلوث باطنه فتقدر العبد من نفسه فجاء يريد أن يطهرها. فرده رسول الله قال ارجع إلى أهلك. لو انا ما صدق خلاص الرسول قال لي روح انتهينا اروح. فلما كان من الغد اتاه فقال يا رسول الله اني زنيت واني اتوجع فطهرني، واني ايه اتوجع، المعصية بتوجعه النهاردة وانت جاي زنت عينك ولا المقصود بتضحك معانا ما تتوجع لما لموت القلب، فما لجرح بميت إيلامه. ما تتوجع. نعم اليوم كذبت وغشت واغتبت ولمم وآذيت ونسيت، قال الله ومن أظلم، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة، يا ذا الرحمة العظيمة ارحمنا. فمن أسباب عدم الاستجابة لدعوة الخير وللتوبة نسيان ما قدمت يداك. اوعى تنسى، خليك فاكر على طول، ضع ذنوبك امام عينك. يذكر في الإسرائيليات ونحن لا نصدقها ولا نكذبها ان داود لما اقترف الخطيئة كتب خطيئته على كفه ليراها دائما. ما تنساش ذنوبك لتكسرك لتذلك لله. جاءه من الغد قال يا رسول الله إني قد زنيت وإني أتوجع فطهرني. فرده الثانية فأتاه من اليوم الآخر ثالث يوم يا رسول الله طهرني. فأرسل رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم إلى قومه قال أتعلمون بعقله بأسا، أي أتنكرون منه شيئا؟ لما تشوف ولد مروش كده تقوم تبعث لأهل تقول لهم ده ملموس، عنده جن ولا مخه مش مظبوط ولا ايه الحكاية؟ هكذا أرسل القاعدة مجنون. قالوا ما نعلمه إلا وفي العقل، ده عقله يوزن بلد، ما نعلمه إلا ايه وفي العقل من صالحين فيما نرى. شوف الكلام، يا يا أخي الواحد بيتوقف مع الصحابة، إذا ذكر السلف بيننا افتضحنا كلنا. لما يذكر الصحابة تبقى فضيحة، بنتفضح، الواحد بينكسف من نفسه، يخجل. وأبو إدريس الخولاني كان راجل طيب والله، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. ده مش أخ من يومين، لو إدريس الخولاني متوفى على رأس سنة 200 هجرية. أبو إدريس الخولاني كان بيقول إيه؟ كان يعلق صوتا يؤدب بها نفسه، يضرب بها رجليه إذا كلت رجلاه ويقول قومي، يقول لمين؟ لنفسه برجليه، قومي فوالله لأزحفن بك زحفا حتى يكون الكلل منك لا مني. أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا؟ كلا والله، لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا. ده أبو إدريس بيقول. لكن تقدر تقول يا رب اجعلنا منهم يا رب؟ نقدر نقول النهاردة أنه خلفوا وراءهم رجالا؟ لا لا لا، معلش لا نضحك على بعض، اللهم اجعلنا منهم. وما ذلك على الله بعزيز، لكن دلوقتي احنا مش منهم. فين؟ فين؟ فعلا كما ذكرت في خطبة الوزن، نحن نريد رجلا، نريد رجلا، رجل يوزن الأمة. فاكرين لما قلت ايه؟ قلت ان دايما المحنة في كفة والأمة في كفة، فإذا ثقلت المحنة طاشت الأمة، وإذا ثقلت الأمة طاشت المحنة وفاتت مرت. اليوم المحن ثقيلة قوي، يا رب يا رب نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. شوف على عهد الصحابة لما جاءت محنة موت رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، كان فيهم رجل زي أبو بكر تقيل يمزن وقف يقول من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثقلت الأمة وطاشت المحنة، عدت، ما انتهتش الأمة بموت رسول الله. بعدها جت فتنة الردة، وقف أبو بكر زي بقول لك رجل تقيل ودنا وتن الأم، وضع في ذا الأمة فاتتنت. قال لعمر أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ والله لو قاتلنهم عليه لو منعوني عقاد، ولو خذلتني يميني لجاهدتها بشمالي. راجل يوزن، وعلى مدار الزمان يبعث الله رجلا يزن الأمة. الإمام أحمد بن حنبل لما جاءت فتنة خلق القرآن، الكل بيقول القرآن مخلوق، لولا أن الله سخر الإمام أحمد وقف لوحده قدام الدنيا كلها، حكام كانوا يجيبوا الراجل، ها القرآن مخلوق ولا ايه ولا كلام الله؟ اللي يقول كلام الله ارميه في السجن اقتله. الكل بقى يقول، حتى العلماء، ومفيش داعي اذكر لكم اسماء، اسماء كبيرة من اعلاها وقعت في هذه الفتنة. بشر الحافي كان قاعد، ما هم دايما الصوفية مرضي عنهم، وان كان بشر من اهل السنة ولكن كان متعبد زاهد، فسبوه فنعش في المسجد ممدد كده بكى، مالك تبكي؟ قال بئس هاتين القدمين ألا تكونا في القيد مع أحمد. الإمام أحمد محبوس وأنا قاعد هنا يا خبتي. الإمام أحمد وقف قال القرآن كلام الله غير مخلوق، فاتتنت الأمة وطاشت المحنة، عدت. والنهاردة الأمة كلها أن القرآن إيه؟ كلام الله. ما تقول الحمد لله أن قيض الله للأمة هذا الرجل، بعده شيخ الإسلام ابن تيمية، بعدهم محمد بن عبد الوهاب، إلى أخيه رسال على كل فترة من الزمن. فنسأل الله أن يبعث فينا رجلا يثقل ميزان الأمة. الشاهد يا شباب، انظر إلى الصحابة، وأما الرسول بيسألهم أتنكرون من عقله شيئا؟ قالوا ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحين فيما نرى. إحنا شايفين إنه من الصالحين، شايفين ان هو من الصالحين. فالشاهد يا شباب انظر، فأتاه الرابعة، فأرسل إليهم أيضا فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله. فلما كانت الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرج. قال الحديث في صحيح مسلم أيضا: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني. خلي بالك من الكلام. فردها، فلما كان من الغد جاءت فقالت: يا رسول الله لم تردني؟ لعلك إن تردني كما رددت ماعزا فوالله إني لحبلى من الزنا. قال: إما لا أدم حبلى فاذهبي حتى تلدي، إن كان الله قد جعل لنا عليك سبيلا فما جعل لنا على ما في بطنك سبيلا، اذهبي حتى تضعي. دي رواية أخرى. خلي بالك ما حطهاش في السجن، ها؟ ما كتفهاش، ما مضاش وليها على إقرار ساعة ما تولد تجيبها. لا، قال لها إيه؟ اذهبي حتى تلد. وكانها بإيمانها، روح ولما تولدي تعال. فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة في اللفة، قالت: هذا قد ولدت. فقال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. 9 شهور حمل، وجد لسه فاكرة. انت مين؟ انا اللي جيت لك وانا حبلى من الزنا يا رسول الله. 9 اشهر وما نسيت ذنبها، فردها 2 سنين. المفروض في خلال 2 سنين تنسى بقى وتعيش حياتها، وديني صليت وان حسناتي يذهبن السيئات وانا تبت وربنا يتقبل التوبة، ويا عم ربنا غفور رحيم ورحمة ربنا واسعة ويا مناس. لا، فذهبت ولما فطمته حين أرضعته حولين أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبي وفي يده كسرة خبز، بتقول له: يا رسول الله مفيش مجال، الواد بياكل اهو. فقال: هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام. يا لهؤلاء البشر، ما لقلبك هذه القسوة؟ أتسبقك وأنت رجل نسوة؟ هذه امرأة لا تنسى ذنبها 3 سنين تظل تعاني، وكلما أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: طهرني، قد تقذرت نفسها من الذنب. فدفع به إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها، فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد، فسبها، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها فقال: مهلا يا خالد لا تسبها، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. هي دي احوالهم. ثم صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر بها فدفن. هم دول يا شباب ما كانش بيعصي وينسى، يعصي ويصر، يصلي وقلبه بيفكر في المرأة التي يحبها، ما كانش بيقوم الليل ودماغه في النهار هيعصي ربنا ازاي وكيف وفين، او يتخيل له محاصي اليوم السابق. لا، كانوا يتقذرون الذنوب. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين يا رب، تب علينا وعلى عصاة المسلمين يا رب، تب علينا وعلى عصاة المسلمين يا رب. هذه هي، فانتبه، وهذا سرهم في الإيمانيات. انتقل إلى جانب ثالث كنت قد أجلته، وهو جانب الأخوة في الله، وهو من الجوانب الموجعة المفقودة في عصرنا. جانب الأخوة في الله جانب من الجوانب الخطيرة، وهو من الجوانب أيضا الموجعة. أقام الصحابة صرح الأخوة، أقاموها فعلا تماما. انظر إلى هذه القصة التي تذكر دائما، قصة عبد الرحمن بن عوف مع سعد بن الربيع. قصة سعد بن الربيع مشهورة، ولكنها ليست الوحيدة. لقد كان بذل الصحابة الأنصار لأخوانهم المهاجرين موقفا جماعيا. الإمام البخاري رواه معلقا: ما نزل مهاجري على أنصاري إلا بقرعة. كان الصحابي يجي المهاجر عند رسول الله في المسجد صلى الله عليه وسلم، يوم يجتمع 10 من أهل المدينة، كل واحد يقول: أنا اللي هاخده يا رسول الله، أنا اللي هاخده يا رسول الله، ده عندنا لازم لي يا رسول الله. يقول الرسول يقول لهم: طب فلان، يقول: أنا زعلان يا رسول الله. فيضرب بينهم قرعة، يعمل قرعة يدي لمين. يكفي هذا الاستعداد، يكفي ان يبقى الكل عنده استعداد يعمل ايه؟ يقول: هذا بيتي بيني وبينك نصفين، وهذا مالي بيني وبينك نصفين، وعندي زوجتان، انظر ايتهما اعجب اليك اطلقها، فاذا بلغت عدتها تزوجها. يا الصحابة اللي كان بيقتل بنته مخافة العار، كان تقوم بينهم الحروب سنين فوري من اجل امرأة، يقول له: بص، زوجتاي اللي تعجبك اطلقها واتجوزها. ماذا فعل الاسلام في قلوبهم؟ حركهم. يقول يحيى بن معاذ تعليقا على هذا الموقف: لله ذرهم، كأنهم طين عجن بماء الوحي وغرس بماء الرسالة، فهل يفوح منها إلا مسك الهدى وعنبر التقى. رجال اتربوا يا شباب، اتربوا والله. لذلك ليس بغريب أن أثنى الله عليهم. من اللي مدحهم؟ الله. قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. واخدين بالكم يا شباب ان اللي بيقول كده مين؟ الله العليم بذات الصدور. الله عز وجل علم مكنونات قلوبهم، فشهد لهم انهم يحبون اخوانهم. نفسي الاقي اخوه بيحبوا بعض، بيحبوا بعض لله. قلت لكم في اول درس بعد العمرة ان انا كنت في مكة ماشي في المسجد الحرام في الكعبة، والاخ عيني في عينه وماشي سلام عليكم، رحت ماسكه من دماغه: تعالى يالا، انت قلت السلام عليكم ليه؟ هو انت هتلاقي في مكة نصراني؟ احنا مش مسلمين يا ابني، ما بتسلمش ليه؟ طيب في ايه في قلبك مني وقلبي منك؟ ليه احنا مش اخوة؟ ليه مش أمة واحدة؟ ده ربنا شرع الحج والعمرة ليه؟ ليتعارفوا، ليشهدوا منافع لهم. ليه ما يتعرفش ونحب بعض؟ ده احنا في المسجد هنا قاعدين انتوا اتنين جنب بعض، تعرف يا ده انت اخوك اللي جنبيك؟ ولا اسم ولا فصل. ليه؟ ليه الجفاء؟ مع ان الرسول قال: لا تدابروا. ايه؟ لا تدابروا، ما تدوش ظهركم البعض، بل قال: تماسوا تراحموا. تجد اثنين في عمارة واحدة، عمارة واحدة بالحق شقتين قصادها، ما يعرفوش بعض. ليه؟ تقول لي: اصل هو العمارة ما فيهاش اخوة. اخوة ايه يا رب؟ كل الناس دي مسلمين. دق بابه: واذا صنعت لحما فاكسر مرقه واعط جيرانك. دلوقتي اللحمة ممنوعة معلش، لكن اذا جات لك عندك هدية، جالك كيلو بونبوني، كيلو شوكولاتة، تورتة، اقطع منها حتة وروح لجارك خبط عليه يقول لك: بمناسبة ايه دي؟ قل له: بمناسبة ان انا بحبك في الله عشان بشوفك تنزل الصلاة. ايه المشكلة؟ ليه ما تحبش اخوانك؟ مش هستفيد في النقطة دي دلوقتي، لكن اقول أننا بحاجة لإقامة صرح الأخوة وندد فيها 10 دروس 10 حلقات في أنصار السنة، 10 شرائط بعنوان تعميق أواصر الأخوة، في 10 نقاط مهمة جدا، لأن الرسول كان أول صرح بناه صرح الأخوة، صح ولا لا؟ آخى بين المهاجرين والأنصار، ألف بين الأوس والخزرج. إيه يا جماعة؟ أصلح بين الأوس والخزرج، أهل المدنيين في قلب بعضهم، ثم أهل المدينة وأهل مكة آخى بينهم. وعشان كده لما نتكلم في السيرة في الهجرة هقول لك معاني عجيبة. شوف المدينة، المدينة كانت مجتمع صغير والمسلمين كانوا مجتمع أصغر في المدينة. لما يجي لهم 313 مهاجر المفروض يعملوا أزمة ولا لا؟ لأن 313 مهاجر كان يدوب أهل المدينة أدوهم، فالمفروض لما يدخلوا يعملوا أزمة إسكان صح، ويعملوا أزمة تموين صح، ويعملوا أزمة مواصلات مفروض، ولكن ما فيش أي أزمات حصلت إطلاق. والله ما استورادوا ذرة سعيد، لا، بل كفى بعضهم بعضا. كان الرجل العجب يأتيه الضيف يقوم يقول لزوجته اطفي المصباح وعللي الاولاد بشيء حتى يناموا وحط الاكل وكل كل، وينظر كانه ياكل معاه، كل كل انا مش شايفك بتاكل. فياكل الضيف حتى يشبع ويبيت الرجل وزوجته واولاده على الطوى، والرسول يقول له لقد عجب الله من صنيعيكم البارح. هم دول الرجال يا شباب، هي دي الاخوه، هي دي المعاني الإيمانية، هو ده الإسلام، هو ده الدين، هي دي الناس اللي عايزة تمكن إن تبقى أنت وأخوك حاجة واحدة مش حاجتين. قلت لكم قبل كده تظل القلوب تقترب وتقترب وتقترب حتى يحدث التلاحم الذي تذوب فيه الأنا، ما تبقاش أنا ولا أنت، تذوب فيه الأنا التي تقيم حاجزا بين القلب والقلب وإن تلاقت العقول والأفكار، تذوب فيه الأنا فتصبح أنت وهو شيء واحد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، احفظ، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلك لأخيك إلا ما حرمه الله ورسوله، ولن تؤدي حق الصحبة حتى تقول لأخيك يا أنا. كلك لأخيك، فلوسك ومالك ونفسك وبيتك كل، إلا ما حرمه الله ورسوله. زوجتك لا، محرمك لا، إلا ما حرمه الله ورسوله. ولن تؤدي حق الأخوة حتى تقول لأخيك إيه؟ يا أنا. عمرك قلتها؟ يا أنا، أن تقول لأخيك يا أنا، يا أنا، ومن قلبك مش أوانطر، إنك تقول لأخوك يا أنا. حين نتأمل أحوال الصحابة أقول هل خرج هؤلاء البشر عن بشريتهم؟ هل أصبحوا ملائكة؟ لا، وإنما أقول أن هذا الغساء الذي يعيش اليوم بالملايين سماه الرسول إيه؟ غثاء. وأظن على هذا الكرسي قلت لكم قبل كده اوعى لما أقول غثاء تفكر العيال بتوع امبارح بتوع العربيات والأعلام، لا، ده غثاء فينا إحنا كإخوة، دول مش محسوبين على الأمة، مش محسوبين، الله يطلع على بيوته على المساجد، الغثاء فينا إحنا محتاجين نتخلص منه لنكون كجيل الصحابة. حتى الزاني والسارق وشارب الخمر يكون توابا كجيل الصحابة. نحتاج، نحن لا نقول أننا نريدكم يا شباب ملائكة معصومين، ولكن نريدكم توابين، والذين إذا فعلوا فاحشة كبيرة أو ظلموا أنفسهم صغيرة اللي حصل ذكروا الله فاستغفروا للذنوب، موحدون، ومن يغفر الذنوب إلا الله. إن ذلك الجيل المتفرد الذي تمثلت فيه واقعية الإسلام ومثاليته. أنا دايما أقول أن هؤلاء الصحابة ارتفعوا بالواقع إلى درجة المثال المثالية، ونزلوا بالمثالية بمثاليات الإسلام لتعيش في أرض الواقع. هم دول. لم يوجد هذا الجيل، جيل ايه؟ جيل النبي ما صلى عليه. وخلي بالك من مجرم كبير بيكتب اليومين دول على صفحات الجرائد، يقول لك جيل المجتمع المدينة لم يكن مخلصا، وجيل الصحابة لم يكن جيلا نظيفا، بل كان جيل لم يتمثل الإسلام. هذا كذب. وإنما كما قيل إذا زنت المرأة تود لو أن كل النساء زنينا، فعشان هو مش نظيف بيفكر أن كل الناس للأسف. فانتبه وإياك من هذه المطاعن. فقد ذكرت لك بل يكفي في مدحهم كلام الله، ولا ما يضيقش كلام ربنا حين قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. طب فاضل مين كده بره منهم؟ هم دول ربنا تاب عليهم ورضي عنهم. قال وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. يبقى لما يجي حد يقول وحشين يقول يا رب انت ما تعرفش دول كانوا وحشين. انتبه، هذا الجيل اللي الرسول قال عليه خير الناس قرني، خير ايه؟ خير الناس قرني، القرن اللي نعيش فيه. لم يوجد هذا الجيل ليكون مجرد ذكرى، وانما وجد ليحاول المسلمون في كل الاجيال ان يصعدوا لمستواه، فان حاولوا فقد ارتفعوا ونجوا من الهبوط، سواء وصلوا في مجموعهم الى ذلك المستوى الرفيع ام لم يستطيعوا الوصول وقد وصل بعضهم. المهم ان نحاول ان نوجد بيننا امثال ابي بكر الصديق في رقة قلبه وشدة ايمانه وعمق يقينه، ان يوجد فينا عمر الرجل القوي الفاروق، ان يوجد فينا عثمان المتبتل البكاء الذي يختم القرآن في ركعة، ان يوجد فينا علي الذي عنده العلم الواسع والقوة والشجاعة حتى يؤتى الراية فيأتي بالنص، ان يوجد فينا اسامة ابن زيد، وان يوجد فينا خالد بن الوليد، أن يوجد فينا عمرو بن العاص، أن يوجد بيننا معاذ بن جبل، أن يوجد فينا أبي بن كعب، أن يوجد فينا أبو الدرداء وأبو ذر وأنس بن مالك، أن يوجد فينا سعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح، أن يوجد فينا أمثال هؤلاء الرجال. نحاول نحاول. وكما قلت في عدة مرات سبقت، إننا لما أقول دلوقتي أننا نريد أبو عبيدة بن الجراح، نريد أبو بكر الصديق، كل واحد فينا يتلفت بعينيه أو بدماغه يقول مين زي أبو بكر في الأمة؟ يا ترى مين؟ الشيخ ابن باز؟ الشيخ ابن عثيمين؟ مين؟ الشيخ مين؟ الشيخ فلان؟ الشيخ فلان؟ ونحن نقول لما لا تكون أنت؟ أو أنت أو أنت أو أنت؟ ليه مش أنت؟ لا تحاول أن تزيح هذا عن نفسك، بل حاول أن تكونه. إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه، تكن مثل ما يعجبك، فليس على الجود والمكرمات إذا ما جئتها حاجب يحجبك. حاول أن تكون، فليس الأمر بمحصور ولا بمخصور. إن الذي تفرد به جيل النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لم يكن هو الخصائص الأساسية للوجود الإسلامي فقط، فهذه مطلوبة في كل جيل وممكنة في كل جيل ولازمة لإقامة الوجود الإسلامي الصحيح في الأرض، والناس محاسبون إن قصروا في أدائها، بل ويعتبر الناس آثمين في حق الله وحق أنفسهم إن قصروا فيها. إنما يتوقف وجودهم وثقلهم في الأرض على القيام بها في صورتها العليا. يعني الصحابة كانوا بيصلوا صح ولا لا؟ احنا بنصلي بس مش قضية الصلاة، احنا لو تركنا الصلاة نبقى كفار، من ترك الصلاة فقد كفر. لا، وان كنا نقول كفر دون كفر لكن مش موضوعنا دلوقتي. الشاهد اننا نقول ان نصلي باخبات وخشوع كما كان يصلي الصحابة. نصلي، ان الذي تفرد به ذلك الجيل، جيل الصحابة، هو الدرجة العجيبة التي قاموا فيها بتحقيق هذه الخصائص في عالم الواقع بعد قيامهم بتحقيقها في ذوات انفسهم. هذه درجة عليا لم يفرضها الله فرضا على الناس، انما فرض عليهم الحد الادنى الذي لا تستقيم الحياة بدونه، وترك الدرجات العلى للتطوع النبيل الذي تقدر عليه النفوس حين تتربى التربية الصحيحة للإسلام. حين تتربى النفوس بتربية على الإسلام، حين تستضيء النفوس بتربية على نور، على نور الحق، حين تعبد النفوس الله كأنها تراه، حين تقتدي برسول الله كأنها تصلي خلفه، كأنها تعايشه، حين يتحقق هذا للناس يأتي نصر الله. عرفت متى نصر الله؟ نعم، حين يتحقق للناس الحد الأدنى من الدين تستقيم الحياة. أما إذا وصلوا إلى درجة الصحابة فهنا يكون التمكين في الأرض على صورة تحجز عنها أي جاهلية من جاهليات التاريخ. أما حين يتحقق جيل الصحابة فينا فذلك هو الفردوس الأرضي الذي تحقق مرة على يد ذاك الجيل المتفرد، والذي سيظل أملا جميلا يحاول المسلمون تحقيقه في أي قرن من القرون. من أجل ذلك أتكلم في التربية. التربية لماذا؟ هذا سيكون استكماله الأحد القادم إن شاء الله وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على النبي محمد، الحمد لله رب العالمين. قل سبحانك اللهم وبحمدك.